أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا والدين ما شرعت والأرض لا ينبي لها فلان في جنة فلان أو فلان على حساب بلاد المسلمين؟ أين أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم في بلاد المسلمين إلا من رحم ربه؟ إن عرفت الأخلاق الذي يوزن في الميزان هو أعمال العباد، واستدلوا بهذه الأحاديث. ومن هذه الدليل أيضا أنهم استدلوا بأن القرآن يأتي يوم القيامة لصاحبه على هيئة ضمانة يستظل بها في حر الشمس يوم القيامة، قال كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوي البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان كأنهما رمانتان أو غيرتان أو كأنهما قربان من غير صلاة ويحاجان عن صلاتهما، اقرأوا البقرة فإن أخذها بقرة وتركها حسرة ولا تستطيعون القبر أي السحرة. النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بقراءة القرآن الذي ابتلاه الله، اقرأوا القرآن ونحن بعيدون عن القرآن، أصبحنا الآن مشغولون بقراءة الأخبار بقراءة الصحف والمجلات وإلى غير ذلك، وهل نحن القرآن إلا ما رحم ربك سبحانه وتعالى. والنبي قال فيقول له أبشر بالذي يسوعك فلا نقيم لهم يوم القيامة Hello.